الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، سنبدأ إن شاء الله تعالى في كتاب الديات، ونسأل الله عز وجل أن ييسر لنا الأمر وننتهي من الفصل الأول من كتاب الديات. وملخص الفصل الأول في 3 نقاط اكتبوها. النقطة الأولى تعريف الدية، تعريف الدية. النقطة الثانية مقدار الدية. النقطة الثالثة صور للقتل الذي تجب فيه الدية. أكرر أقول، هذا الفصل مبني على 3 أصول: الأصل الأول تعريف الدية، والأصل الثاني مقدار الدية، والأصل الثالث صور في قتل تجب فيه الدية. الأمر الأول تعريف الدية، هي المال المؤدى إلى مدني عليه أو وليه بسبب جناية. تعريف الدية هي المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية، لأن هذا التعريف يحفظ. مقدار الدية في النفس 100 من الإبل، 100 من الإبل، هذا وسيأتي تفصيله. الأمر الثالث صور لما تجب فيه الدية، وسوف نعرفها إن شاء الله تعالى كل صورة على حدة. نبدأ مستعينين بالله. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الديات. وهي جمع دية مخففة، وأصلها ودي، والهاء بدل من الواو، كالعدة من الوعد، والزنة من الوزن. يقال وديت القتيل أديه دية. إذا أعطيت ديته وواتديت إذا أخذت الدية، ويتديت إذا أخذت الدية. وهي في الأصل مصدر سمي به المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية، كالخلق بمعنى المخلوق، وهي ثابتة بالإجماع، وسنده قوله تعالى: ودية مسلمة إلى أهله. وفي الخبر هنا تعليق على ويتديت، يقول في الهامش عندك كذا في الأصول ايتديت، والصواب اتديت، مثل اتسر واتقى، أي اتقيت. اتديت مثل اتقيت، تمام؟ هذا هو الصواب. والتعريف: المال المؤدى إلى مدني عليه أو وليه بسبب جناية، وهو واضح. قال: وفي الخبر في النفس 100 من الإبل، كل من أتلف إنسانا ذكرا أو أنثى، مسلما أو ذميا أو مستأمنا أو مهادنا، بمباشرة لإتلافه أو سبب كشهادة عليه أو إكراه على قتله أو حفر بئر تعديا عمدا أو خطأ أو شبه عمد، لزمته ديته، لقوله صلى الله عليه وسلم لما كتب إلى أهل اليمن كتابا في الفرائض والسنن والديات: في النفس 100 من الإبل. رواه مالك والنسائي من حديث عمرو بن حزم. قال ابن عبد البر: هو كتاب مشهور عند أهل السير، ومعروف عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد أشبه المتواتر، أما إما في ماله أي القاتل، أو على عاقلته، على ما سيأتي تفصيله. كتاب عمرو بن حزم هذا الراجح فيه أنه كتاب صحيح، حتى قال الفسوي في التنقيح: لا أعلم في جميع الكتب كتابا أصح من كتاب عمرو بن حزم. وكتب عمرو بن حزم عمل فيه الشيخ الألباني بحثا في الإرواء وقال بأنه صحيح، وكتاب كبير ينبغي الإخوة أن يحفظوه، فيه الديات كاملة، وفيه أيضا لا يمس القرآن إلا طاهر، فيمكن لأحد الإخوة أن يأتي بنص هذا الكتاب ويجمعه من الروايات ويأتي به كاملا، لأن فيه فوائد كثيرة جدا. أما قوله هنا كل من أتلف إنسانا مسلما أو ذميا أو مستأمنا أو مهادنا بمباشرة أو سبب، المسلم معروف، والذمي من هو الذمي؟ ها؟ الذي له عقد ذمة ويدفع الجزية، أحسن، الذي له عقد ذمة من أهل الكتاب من اليهود أو النصارى يدفع الجزية. أو مستأمنا، من هو المستأمن؟ الذي أمنه المسلمون، أمنه سواء دخل بلاد المسلمين أو في بلده لكنه مستأمن. المستأمن هو الذي أعطاه إمام المسلمين أو أحد المسلمين عهد أمان، عهد أمان، قال له خلاص لك الأمان، فلا يجوز أن يخان هذا العهد ولا أن يغدر به. أو مهادنا، المهادنة هي المعاقدة بين المسلمين وبين غيرهم، عقد هدنة مثل العقد الذي أو الصلح الذي حدث بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الكفار في الحديبية، هذا كان عقد عهدة، عقد هدنة، فلا يجوز الاعتداء عليهم لأن لهم العهد. نعم. قال على ما سيأتي تفصيله بقوله فإن كان القتل عمدا محضا فهي أي الدية في مال الجاني، لأن بدل المتلف يجب على المتلف وعرس الجنايات على الجاني. قال صلى الله عليه وسلم ولا يجني جان إلا على نفسه، ولأن العامد لا عذر له. هذا حديث صحيح رواه الترمذي وقال حسن صحيح، لا يدني جان إلا على نفسه، هذا دليل على أن القتل العمد الدية في مال الجاني لا تتحمله العاقلة، إنما تتحمل العاقلة الخطأ أو شبه العمد. نعم. هذه مسألة اختلف فيها العلماء، إذا أراد أن يقتل شخصا فقتل آخر، بعض أهل العلم يروا أن هذا قتل عمد، والجمهور على أن هذا قتل خطأ لأنه لم يقصده بالقتل أو هذا شبه عمد لا يدخل في العمد. قال رحمه الله ولأن العامد لا عذر له فلا يستحق التخفيف ولا يوجد فيه المعنى المقتضي للمواساة في الخطأ، حالة كالقصاص وأرش أطراف العبد، ولأن القاتل غير معذور بخلاف شبه العمد. إذن القتل العمد أول حكم يتعلق به أنه في مال من؟ في مال الجاني. الحكم الثاني أن الدية حالة يعني فورا بخلاف قتل الخطأ، لأن يعني الفرق بين قتل العمد وقتل الخطأ، قتل العمد من حيث الدية، الدية في مال الجاني وحده، ثانيا أن تكون حالة. أما قتل الخطأ فالدية على من؟ على العاقلة، وهي مقسطة على 3 سنوات، على رأس كل سنة ثلثها، هذا الفرق في الدية بين العمد والخطأ. نعم. قال ودية شبه العمد والخطأ وما أجري مجراه أي الخطأ كانقلاب النائم على إنسان فيقتله، وحفر البئر تعديا فيقع فيه فيموت به على عاقلته مؤجلة على 3 سنين كما يأتي لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها، متفق عليه. وحكاه ابن المنذر إجماعا في الخطأ. قال: والحكمة فيه أن جنايات الخطأ تكثر ودية الآدمي كثيرة، فإيجابها على الجاني في ماله يجحف به، فاقتضت الحكمة إيجابها على العاقلة على سبيل المواساة للقاتل والإعانة له تخفيفا لأنه معذور. قال: ولا يلزمه أي القاتل شيء منها، أي الدية للخبر السابق، فإنه يقتضي أنه حكم عليهم بجميع الدية. هذه مسألة مختلف فيها العلماء، والإمام البهوتي رحمه الله كما قال في بداية الكتاب، وكذلك صاحب المقنع قال: سأذكر الأحكام على وجه الاختصار على قول واحد، فهو يختار قولا واحدا ولا يلجأ إلى القول الثاني إلا عند قوة الخلاف، فذكر هنا قولا واحدا وهو المشهور أنه لا يلزم القاتل شيء منها، أي من الدين، يعني إذا قتل خطأ فتكون الكفارة على القاتل صيام شهرين متتابعين، والدية على من؟ على العاقلة. وهذا ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: قضى بالدية على العاقلة. نعم. قال رحمه الله: فإن كان المتلف جزءا من الإنسان فسيأتي بيان ديته، ويأتي بيان ما تحمله العاقلة منه في باب العاقلة إن شاء الله تعالى مفصلا. سيبدأ المصنف من الآن يفتح مخك ويعطيك أمثلة للقتل، ويتركك لتعرف هل ده قتل خطأ ولا عمد. وكما ذكرت هذا الكتاب يستعين به القضاء، ليه؟ لأنه يأتي بالجزئيات والفروع ليبين له الفرق بين المسائل، الفروق المؤثرة والفروق غير المؤثرة، يعني سيأتي بمسائل متشابهة ويعطيك فرق، يقول هذا الفرق مؤثر في الحكم وهذا لا يؤثر. فأرجو أن تنتبه أن كل هذه الأشياء يفهمها الذكي، وكما قيل: لا يوجد في العالم فقيه غبي، لأنه لو كان غبيا لا يمكن أن يكون فقيه، لا يفهم أصلا المسائل الفقهية. فأنتم طبعا أذكياء وأفقكم واسع جدا، أو بتفهموها هي طيرة، فستفهمون هذه المسائل التي سيطرحها المصنف رحمه الله تعالى. كلمة أفعى يعني ثعبان. تفضل. قال رحمه الله: فإذا ألقاه على أفعى وهي حية معروفة، والأكثر على صرفها كعصا، وقيل تمنع من الصرف لوزن الفعل وشبهها بالمشتق، وهو تصور أذاها أو ألقاها. المهم هو ترك الحكم وبدأ يتكلم في اللغة العربية، يقول لك: نقول أفعى غير ممنوع من الصرف ولا أفعى ممنوع من الصرف؟ احنا لو قلنا أنه ممنوع من الصرف يبقى لا ينون، لا نقول أفعى، نقول أفعى ممنوع من الصرف. فقال لك دي تمنع من الصرف، مثل أفعى زي صفرة وخضرة وإلى آخره لشبهها بالمشتق. والقول الثاني عند اللغويين أنها تصرف أفعى كعصا. على كل حال دي مسألة لغوية ما تمناش كثير يعني، بس هو عرج عليها كده. فإذا ألقاه على أفعى أو ألقاها عليه، خلي بالك من مسألتين: ألقاه على أخذه ورماه على ثعبان، دي ألقاه على أفعى، أو ألقاها عليه رمى عليه ثعبان، هنشوف إيه القصة. قال: أو ألقاها أي الأفعى عليه فقتلته، فعليه ضمانه لأنه أتلف بعدوانه أتلف بعدوانه كالمباشرة. تمام، يبقى في الحالة دي القتل هنا قتل عمد ولا خطأ؟ عمد، يعني يعلم أن الأفعى قاتلة فألقاها إليه، والأفعى دي ثعبان ضخم جدا معروف لدى العامة والخاصة أنه يقتل، لا مش ثعبان صغير كده زي العصا، لا ثعبان ضخم جدا، فهذا قتل عمد. نعم. قال أو طلبه بسيف مجرد من غمده ونحوه، أي يعني مسلول من غمده من غطائه ونحوه، أي نحو السيف، أو طلبه بما يخيف كلت ودبوس فهرب منه فتلف في هربه، فتلف في هربه بأن سقط من شاهق أو انخسف به سقف أو خر في مهوات من بئر أو غيره، أو سقط فتلف، أو لقيه سبع أو نحوه فافترسه أو غرق في ماء أو احترق بنار، سواء كان المطلوب صغيرا أو كبيرا أو أعمى أو بصيرا عاقلا أو مجنونا، فعليه ضمان ما لا تحمله العاقلة لأنه هلك بسبب عدوانه فضمنه. قال في الترغيب والبلغة: وعندي ما لم يتعمد إلقاء نفسه مع القطع بتلفه لأنه كمباشرة. قال في الفروع: ويتوجه أنه مراد غيره. قال في الإنصاف: الذي ينبغي أن يجزم به أنه مراد الأصحاب وكلامهم يدل عليه. أولا، بعض الكلمات اللغوية التي قد ترد في كلام المصنف وربما بعضنا يعني لا يفهمها، فهنا كلمة كلوت، كلمة لوت ودبوس، كلمة لوت ودبوس. طلبه يعني جرى خلفه بسيف مجرد، يعني بسيف مسلول من غمده، أو بما يخيف كلوت. ما هو اللوت؟ لا، اللوت آلة من السلاح معروف في زمان المصنف، وهو لفظ مولد، يعني اللوت هذا تبحث عنه في قاموس اللغة غير موجود، لفظ مولد. زي احنا كده ما نقول ايه كلمة تليفون، تليفون دي تبحث عنها اسمها هاتف، الناس عارفوها تليفون. او كلمة ماوس، ماوس دي لفظ مولد، او هارد لفظ مولد، انما ماوس يعني ايه فأرة، هارد القرص الصلب، يعني الكلمات اللي تعرف عليها الناس لكنها ليست عربية، ادخلت في العربية ونطقها الناس بالعربية، زي كلمة دكتور، دكتور الفلاح عارف انه دكتور، والدكتور دي كلمة ليست عربية، والصحيح انها ايه طبيب، معروف انه طبيب. كلمة لوت بحثت عنها طبعا لم اجدها في ال، رجعت إلى المطلع، إلى أبواب المقنع. المطلع ده مجلد بيأتي بالألفاظ التي يذكرها الحنابلة في فقههم، بالذات كتاب المقنع، المطلع في أبواب المقنع. فقال: اللت آلة من السلاح معروف في زماننا، وهو لفظ مولد، لفظ مولد، آلة من السلاح، سلاح عندهم معروف شكله ايه السلاح الله اعلم. ودبوس، الدبوس ده عبارة عن ايه؟ الدبوس كان زمان زي المسمار كده بس كبير من حديد، والدبوس كان يطعم به الرجل فيموت، مش الدبوس الصغير اللي هم في الدبابيس الصغيرة دي، لا دبوس زي الصغير بس كبير جدا، شوف اذا جرى وراه بدبوس يخاف لانه قاتل، لكن لو انت مسكت دبوس اليوم من دبابيسنا الصغيرة وطلعت تجري وراه لا يخاف لأنه ليس قاتلا. أيضا من الكلمات التي قد تأتينا كلمة الكوذين، الكوذين، الكوذين دي خشبة، كلمة مولدة أيضا، خشبة ثقيلة يدق بها الدقاق الثياب، الكوذين خشبة ثقيلة يدق بها الدقاق الثياب، الدقاق يعني المكوج، المكوج اللي بيدق الثياب يعني بيفردها كده بيكويها يعني، فكانوا بيجيبوا خشبة والخشبة ثقيلة جدا يدق بها الثياب كده ويفرد، يدق ويفرد، يدق ويسحب، يدق ويسحب، يقوم السبل مكشكش ينفرد. كانوا لم يخترعوا قبل ذلك الايه المكواة، كان دي مكان المكوى، كانت المكوى خشب يعني بس تقيله. وسوف ياتينا ايضا لفظ السندان، السندان المطرقه او السندان معروف، المطرقه معروفه اللي هي المرزبه اللي بيضرب بها الحديد الحداد، والسندان السندان هو الحديد الذي يطرق عليه، السندان يحطه على الارض كده سندان حديد ويضع عليه الشيء الذي يريد ان يطرقه ويضرب عليه بالمطرقه. فالسندان اله من الحديد الثقيل يعمل عليها الحداد صناعته. نعم. في هذه الصور مثلا هل يقال به ويقص ويدخل القصص؟ اي نعم، مثل هذه الاشياء ستاتينا هذه الصور الان بحث. ايضا عشان ناخذ الكلمات اللغويه، ايضا كلمه الباقي اللاء، الباقي اللاء، قال الهروي في إسفار الفصيح: الباقي اللاء حب معروف يسميه أهل مصر والشام الفول، يسميه أهل مصر والشام إيه؟ الفول، والباقي يسمونه الباقي اللاء، الحمد لله، وإحنا من أهل مصر يبقى إحنا نسميه إيه؟ الفول، حبيب مين؟ حبيب الملايين، المعروف. إذن كلمة الباقي اللاء ستأتينا فتفهم، الباقي اللاء الرطب الفول المدمس، والباقي اللاء الجاف الفول اللي لم يدمس، أظن عارفينه مش محتاج. تفضل. طيب هنا يقول: أو طلبه يعني جرى خلفه بسيف مجرد، طيب، أو بما يخيف كلت ودبوس آلة تخيف، فهرب منه جرى أمامه فتلف في هربه، وهو بيجري الخبط في جدار فمات، أو وقع في بئر فمات، أتلف أو دخل في شوك إلى آخره، فهرب فتلف في هربه بأن سقط من شاهق بجر وراه في حتة مكان عال، فسقط من الجبل اللي بجر عليه مات، أو انخسف به سقف، أو طلع يجري يجري فوق السطوح فنزل به سقف فمات، أو خر في مهوات من بئر، خر وقع سقط في بئر أو غيره، أو سقط فتلف، أو لقيه سبع فافترس بيجري بيجري لقيه أسد فأكله، أو غرق في ماء وقع في ماء والثاني ما زال يجري وراه، خلي بالك لم يقف حتى الآن. كل هذه صور، صور لأشياء يذكرها المصنف ليبين لك هل هذا قتل خطأ ولا قتل عمد، أو نحوه فافترس وغرق في ماء، أو احترق بنار وبيجري منه من خوفه جرى في وسط النار فاحترق، أو احترق في ناء احترق بنار، سواء كان المطلوب صغيرا أو كبيرا، أعمى أو بصيرا، عاقلا أو مجنونا، الحالات دي حالات قتل عمد ولا خطأ؟ عمد. مش هذا عمد؟ عم، والرجل يجري خلفه، وبعدين واحد يقول لك: الله انت رجل كبير وتجري من واحد معاه دبوس من حديد او معاه سيف بيجري، لماذا لم تقف انت؟ انت شجاع، لماذا جريت وقعت في النار او في البئر؟ قال: كبيرا او صغير، كبيرا او صغير، سواء كان الذي يجرى خلفه او يطارد معه أيضا سيف أو ليس معه، ممكن واحد يكون معاه سيف وجبان تجري أنت معاه بالسيف، يجري يجري بالسيف، مثل الإخوة لما وجدوا مجموعة من البلطجية ومعاه سلاح، والإخوة معهم شهادة، معهم الخشب، لف حواليهم اضرب ارفع بالخشب، رموا الأسلحة ورفعوا ايديهم لفوق، الإخوة خدوا الأسلحة وخدوهم مشوهم. كما قيل لجحا: معه السيف في يدي، في اليد اليسرى معه الترس الذي يسده، وراكب على فرس فارس، فقابله رجل بسيف قال: انزل، قابله رجل ليس معه سيف قال: انزل، فنزل، هات السيف اعطاه اياه، هات الترس اعطاه اياه، والفرس اخذ، يقول له امشي مشي. فواحد بيساله يقول: انت معك سيف وترس، والرجل ليس معه شيء، ويغلبك؟ قال ماذا أصنع، يد فيها السيف ويد فيها الترس، أعضه بفمي؟ إذن هذه الأشياء كلها من القتل الخطأ، لأنه المتسبب المباشر في إيه؟ في الهلكة، في الهلكة. قال فعليه ضمان ما لا تحمله العاقلة. لم يقل فعليه الضمان وسكت، لماذا وضع هذا الضابط؟ ها؟ أيوة إيش فهم؟ ها؟ ما لا تحمله العاقلة، لأن القتل إيه؟ عام، تمام. ها؟ قتل عام. في حاجة تانية، في حاجة أنتم هتفهمون المفروض تكونوا عارفينها. ممكن هو بيدري لم يهلك، انكسر دراعه. وضحت لكم هاي؟ ها؟ ايوه. فان هلك الذي امامك او عاطب منه جزء، ديته اقل من الثلث هو يحمله، ان كانت اكثر من الثلث. تمام. طيب، قال فعليه ضمان ما لا تحمله العاقله، لانه هلك بسبب عدوان فضمنه. اذن كل هذه الاشياء، كل هذه الاشياء لا تحملها العاقله، لا تحمله العاقله، لانه ليس خطا بل هذا عدوان مباشر، سواء كان اقل من الثلث او اكثر من الثلث. تمام. اقل من الثلث لا تحمله العاقله، واكثر من الثلث لا تحمله العاقله ايضا، لانه ايه؟ عدوان. تمام. سيعطيك امثله اخرى. تفضل. قال رحمه الله: أو روعه بأن شهر السيف في وجهه، أو دلاه من شاهق فمات من روعته، أو ذهب عقله فعليه ضمانه لما سبق، أو حفر بئرا محرما حفرها في فنائه أو في فناء غيره، أو في طريق ولو واسعا لغير مصلحة المسلمين، أو في ملك غيره بغير إذنه أي صاحب الملك، فتلف بها إنسان فعليه ضمانه، لأنه تلف بعدوانه أشبه ما لو تلف بجنايته. تمام. هنا مسألتان. المسألة الأولى: أو روعه إلى آخره. من يشرح لنا هذه المسألة؟ نشترك مع بعض في الشرح، أنا أشرح مسألة وأنت تشرح مسألة. ها، نقرأ: أو روعه بأن شهر السيف في وجهه، أو دلاه من شاهق فمات من روعته، أو ذهب عقله. أيوة. ما من اللي يشرح لنا المسألة؟ روعه أي خلطه. أيوة. رفع سيفه وجهه. أيوة. أو أخذه على جبل ودلاه، أي أنزله من جبل دلاه. أيوة. من شاهق وألقاه ولا لم يلقه؟ يعني مسكه من رجليه ودلدل رأسه من الشاهق، فمن الخوف مات. مات أو ذهب عقله. مات لكن هو لم يقتل، مات أو ذهب عقل، عليه الضمان ولا ليس عليه الضمان؟ عليه الضمان، لأنه هو المتسبب المباشر في ذهاب العقل أو في الموت. في واحد يديله سقطة قلبية من أي حاجة. المسألة الثانية: أو حفر بئرا محرما حفرها في فنائها أو في فناء غيره، أو في طريق واسع لغير مصلحة المسلمين، يعني حفر بئرا، حفر بئرا جي في الطريق الواسع طريق المسلمين، حفر بئر فسقط فيها إنسان فمات، يضمن ولا لا يضمن؟ يضمن، لأنه متعدي بحفرها. في فنائه، كلمة فنائه يعني ما جاور داره، وهيعلمها لك بعدها، يقول لك إيه؟ ما اسود بجوار الدار، وليس مقصود فنائه يعني ملكه، لا، فنائه يعني مثلا أنت بني في وسط الدار، في وسط الصحراء، وفلان جي في الصحراء وبنى، وفلان جي في الصحراء وبنى، والأراضي كلها ملك الدولة أو ملك، أو لا مالك لها. ما ينفعش يجي واحد في ريحك ويبني بالضبط، لازم يسيب لك فناء كده، رغم أن هذا الفناء ليس ملكا لك. لو أنك حفرت في هذا الفناء حفرة، هذا الفناء أصلا ليس ملكا لك، فوقع فيها إنسان ضمنته لأنك حفرت في غير فنائك. لكن لو واحد عنده سور كده، عامل سور وحفر بئرا في ملكه في وسط السور، سيأتينا سيأتينا هذا، وسقط فإنسان لا يملك لا يضمن، وسيأتينا إن شاء الله. قال أو في غير طريق واسع، وبعدين وضع ضابط قال لغير مصلحة المسلمين. واحد مثلا وجد طريقا طويلا في الصحراء والناس يمشون عليه، طريق واسع، فجاء بجوار الطريق وجاب أناس وحفر بئرا كبيرا حتى أخرج ماء. البئر ده كلفه 10,000 جنيه، قال أنا أحفر هذا البئر الناس يشربون منه المارة، لي مثل أجر كل من شرب، وتركه فسقط فيه إنسان، يضمن ولا لا يضمن؟ لا يضمن، لأنه حفره لمن؟ مصلحة. ما الدليل؟ وما على المحسنين من سبيل، وما اكتب الدليل ده، وما على المحسنين من سبيل. طيب هاي يذكر لنا مسألة ثالثة، لو واحد وضع حجرا في الطريق، جاب حجر كبير كده وضعه في الطريق، في طريق المسلمين، وعثر به إنسان فوقع وانكسر ذراعه، يضمن ولا لا يضمن؟ لا، انتصر، لا تقول يضمن، تقول لماذا وضع هذا الحجر؟ أحسنت، إن وضعه لنفع المسلمين لا يضمن، وإن وضعه لغير نفع المسلمين يضمن. زي إيه نفع المسلمين؟ سيذكر لك مثالا، يقول فإن وضع حجرا بطين، يعني حجر بطين، أحسنت أحسنت، يعني مكان وحل وطين، فأراد ألا تتلوث أرجل المسلمين، فوضع حجرا في وسط هذا الطين حتى يضع الناس أقدامهم عليه ويقفزوا، أو مكان فيه ماء، بركة ماء، فوضع فيها حجرا ليضع الناس أقدامهم عليه. هذا الحجر الذي وضعه لمصلحة المسلمين ولا لا؟ فإنسان وضع رجله على الحجر فوقع انكسر، قال صح اللي وضع الحجر ده يضمن ولا لا يضمن؟ لا يضمن، لأنه وضعه لمصلحة المسلمين. سنسمعها إن شاء الله. عمل مطب لمصلحة المسلمين ولا لمصلحة نفسه؟ لمصلحة نفسه، عشان ما حدش يعدي قدام بيته مثلا او يعور قطه صغيره او حاجه او شيء، البيت هو خاص به، يضمن او لا؟ اذا كان هذا المطب ممكن لو لم ينتبه له انسان اذى السياره يضمن، وان كان المطب لا يؤذي السياره تخلي السياره بس تخفض فلا يضمن. زي الناس ما بتحط جلده مثلا بتوقف السيارة، لكن مطب ضخم يجي يجري لم يره فوجده فجأة فضرب فرملة أو قذف أو أكل هذا المطب فانكسر شيء في السيارة، يقف وينادي صاحب البيت تعالى اضمن ما انكسر في السيارة. نعم أحسنت، أو الكلام ده البوهية والفسفور والكلام ده كله الحكومة اللي بتضعه، لكن واحد خايف على أولاده أو كذا، والأولاد بيمشوا بالسيارات جر، يضع أي شيء لا يؤذي السيارة، يوقف السيارة ويعطلها لكن لا يؤذيها. نعم. قال رحمه الله: أو وضع حجرا في طريق فتلف به إنسان فعليه ضمانه لتعديه إن لم يضعه لنفع المسلمين، بأن وضعه بطين ليطأ عليه الناس أو رماه، أي الحجر، أو رمى غيره من منزله أو غيره فتلف به شيء ضمنه، أو حمل بيده رمحا جعله، أي الرمح بين يديه أو خلفه فتلف. تصور معي قصة الرمح دي، هذه فيها فارق، واحد شر رمح، تعرفون الرمح؟ الرمح إما أن يعود من خشب وفيه دبوس من حديد مسنن، رأس الرمح، أو عود من حديد ودبوس من حديد اسمه رمح. فالمصنف هنا بيقول لو حمل رمحا بيده واحد مر انجرح به يضمن ولا لا يضمن؟ فرق بين أمرين، قال لك لو كان الرمح قائما في الهواء هو ماشي واحد انجرح به لا يضمن، كل واحد يأخذ باله من نفسه، وإن كان الرمح بين يديه كده مستعرضا حطه على الدابة بين يديه، واحد مر انجرح به يضم، أو خلف الدابة يضم. شفت؟ انتبهت الفرق بين الأمرين؟ تفضل. قال: وحمل بيده رمحا جعله أي الرمح بين يديه أو خلفه فتلف به شيء ضمنه، لا إن كان الرمح قائما في الهواء وهو يمشي فلا يضمن ما تلف به لعدم تعديه فأتلف ما تقدم إنسانا أو غيره من حيوان أو غيره ضمنه، أو صب ماء في طريق أو صب ماء في فنائه، أي ما اتسع حول داره. متسخ. أي ما اتسخ حول داره، أو رمى قشرة بطيخ أو قشرة خيار أو قشرة باق لا ونحوه في طريق فتلف به شيء ضمنه. واضح؟ المسائل دي واضحة صح؟ رمى قشر بطيخ، واحد الزحلق بطيخ انكسر دراعه يضمن، ما جابش قشر الموز، أو قشرة خيار كانوا بيأكلوا خيار وقشروه بس كان خيار كبير شوي، أو قشر باقلاء، باقلاء معروفة يعني، وضع هذا في الشارع، فمر إنسان أو حيوان فانكسرت رجل الحيوان يضمن أو الإنسان. نعم نعم. لا، هذا يعامل معاملة الخطأ لأنه لم يباشر القتل بنفسه، بخلاف الذي جرى خلفه بالسيف. نعم. متسبب لكن ليس المتسبب المباشر، لأنه هذه الأشياء لا تقتل غالبا كما سيأتينا في الفرق بين العمد والخطأ، لا تقتل أو مرت. نعم نعم. قال رحمه الله: أو بال في طريق، أو بالت دابته في طريق ويده عليها راكبا كان أو ماشيا أو قائدا، فتلف به إنسان أو ماشية أو تكسر منه عضو، فعليه ضمان ما لا تحمله العاقلة كالعبد والبهائم وما دون ثلث الدية، وما عدا ذلك على عاقلته كما لو جنت بيدها أو فمها، قاله الأصحاب. وفي الشرح قياس المذهب أنه لا يضمن ما تلف بذلك، أي ببول الدابة في الطريق، وكما لو سلم على غيره أو أمسك يده حتى مات لعدم تأثيره، ولأنه لا يمكن التحرز منه، كما لو أتلفت برجلها ويفارق ما إذا أتلفت بيدها أو فمها لأنه يمكنه حفظها. هذه المسألة فيها قولان، ولقوة الخلاف ذكر القول الثاني. هذه المسألة لو أنه ركب، أكرمك الله، حمارا، وركب الحمار أراد أن يبول، وقف الحمار يبول في الطريق أكرمك الله، بول الحمار كثير ماء، بول سال به الطريق ومشى بحماره، فجاء إنسان ببقرته فانزلقت رجلها في هذا البول فانكسرت، هل يضمن أو لا يضمن؟ قولان لأهل العلم. القول الأول يضمن، لأنه كان يجب عليه ألا يترك دابته وتبول في الطريق عند طريق المسلمين، فهذا تسبب في كسر رجل الدابة أو البقرة، فعليه حينئذ الضمان. والقول الثاني أن هذا لا يضمن لأنه لا يمكن التحرز منه، وهذا أمر عادي طبيعي، فيجب على الإنسان أن يمر بدابته بعيدا عن هذا البول. تمام. اكتب: والراجح عدم الضمان. الراجح عدم الضمان، وهو الأقرب للأصول لما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار. وفي رواية للترمذي وصححه: العجماء جرحها جبار. العجماء جبار. ما هي العجماء؟ الدابة، أي حيوان أعجم. جبار يعني جرحه جبار، جرحه جبار. العلماء فرقوا في جرح الدابة بين أمرين، بين إذا عضت بفمها أو نفحت برجلها. واحد أكرمكم الله راكب جمل وماشي، أو راكب حصان وماشي، حصان عض إنسان، يضمن للركب ولا لا يضمن؟ يضمن. طب الحصان نفح برجله إنسان، يضمن ولا لا يضمن؟ لا يضمن. فرقوا بين العض بالفم والنفح بالرجل، يرحمكم الله. العض بالفم يضمن والنفح بالرجل لا يضمن. لماذا؟ أحسنت، لأنه يستطيع أن يمنعه من العض، لأنه يركب ويقوده، لكن لا يستطيع أن يمنع ما نفح برجله من الخلف. فكان النفح بالرجل جبار، وكان العض مضمون، كان العض مضمونا. واضح؟ طيب. ولذلك هنا قال وأنه لا يمكن التحرز منه، كما لو أتلفت برجلها، لو أتلفت برجلها فهو غير مضمون، جبار. ويفارق الفرق، ويفارق ما إذا أتلفت بيدها أو فمها، لو بالرجل الأمامية أو بالفم الأمام لا يضمن، لأنه يمكنه حفظها. نعم. كذلك السيارات قد يقاس عليها مثل هذا إن لم يكن الإنسان متحكما فيها. يعني إذا كانت عندك سيارة بترفص برجلها، نفعت برجلها، يبقى كده. أما إذا كانت سيارة كبيرة وجرة سيارة خلفها مثلا، فالإنسان يجب أن ينتبه، لأنه هو القائد يتحكم في السيارة. أما السيارات اللي بترفص دي أنا لم أرها حتى الآن، العالم يخترعها. طيب، بدأ يذكر لنا مسألة أخرى، خلي بالك. رجل حفر بئر، تمام، رجل حفر بئر، وجاء إنسان وضع في البئر ده سكين، وجاء رجل في الظلام فعثر في البئر وجرحه السكين، من يضمن؟ اللي حفر البئر ولا اللي وضع السكين؟ طب هذه مسألة. مسألة الثانية، رجل حفر بئرا وآخر وضع حجرا، حجر قبل البئر، فعثر في الحجر فوقع في البئر، وضع الحجر ولا حفر البئر؟ هو حفر البئر لمنفعة المسلمين، لمنفعة يعني، هو لو حفر البئر لمصلحة المسلمين لا يضمن صاحب البئر، إنما لو حفر كده يضمن. لو حفر لمصلحته أو عدوانا يضمن السكين، لأنه مش حفرها. يعني صاحب البئر اللي يضمن ولا صاحب الحجر اللي يضمن؟ أصل صاحب الحجر هتقول له تضمن، يقول لك لا، ده هو وقع في البئر هلك. صاحب البئر تقول له تضمن، يقول لك لولا الحجر هو اللي خلاه عثر. طيب هنشوف. اسمع ماذا يقول. قال رحمه الله: وإن حفر إنسان بئرا أو نصب سكينا ووضع آخر حجرا ونحوه فعثر به إنسان أو دابة فوقع في البئر أو على السكين، ضمن واضع الحجر المال حيوانا كان أو غيره، وعلى عاقلته دية الحر، لأن الحجر كدافع، ولأن الوضع متأخر عن الحفر والنصب، وعلم منه أنه لا ضمان على الحافر والناصب إذن، لأن واضع الحجر قطع تسببهما. لأن واضع الحجر قطع تسببهما، ولا قصاص على واضع الحجر لأنه لم يقصد القتل عادة لمعين، بخلاف مكره إذا تعديا أي الحافر وواضع الحجر. إذن من يضمن وضع الحجر؟ وضع الحجر لأنه عثر أولا في الإيه؟ في الحجر فوقع في البئر، كما لو عثر في الحجر فوقع على الأرض فانكسر ذراعه. واضح؟ نعم. نعم، إن وضع الحجر أيضا لمصلحة المسلم لا يضمن، لكن هذا كله فيما إذا حفر عدوانا ووضع الحجر عدوانا، فمن يضمن؟ وضع الحجر لأنه المتسبب الأول. أحسنت. نعم، هذا إذا تعديا، هذا الضابط، إذا وضعوا متعدين يعني لغير مصلحة المسلمين، وإلا يعني إن لم يتعديا فسوف يأتيك بالأمر. قال رحمه الله: وإلا يعني وإن تعدى أحدهما وحده فالضمان على متعد منهما لتعديه، وإن لم يتعديا ولا أحدهما بأن كانت البئر في ملكه أو موات أو في طريق واسع لنفع المسلمين بلا ضرر، ووضع الحجر بطين ليطأ الناس عليه فلا ضمان عليهما لعدم العدوان. قال: وإن أعمق إنسان بئرا قصيرة ولو كانت ذراعا فحفرها إلى القرار ضمن التالف بينهما إن كان التالف مالا، ودية الحر على عاقلتيهما لأن السبب حصل منهما، وكما لو جرحه واحد جرحا وآخر مئة، فإن حفر إنسان بئرا وعمقها آخر ووضع آخر فيها سكينا فالضمان عليهم أثلاثا لتسببهم. المسألة جميلة جدا. الأذان تفضل افهمها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من يشرح هذه العبارة؟ عاوزينكم تشتغلوا كلكم، تفضل. رجل حفر بئرا والآخر زادها عمقا أي زادها حفرا وعمقها شديد، ثم مات فيها إنسان، من يضمن؟ الاثنان يضمنان، واحد حفر بئرا، بئر مثلا حفرها مترا فجاء آخر فزادها مترين صارت ثلاثة أمتار، ثم جاء ثالث وضع فيها سكينة فوقع فيها إنسان فانقطع بالسكين، من يضمن؟ ها؟ الثلاثة. أحسنتم. لا طبعا ليس شبه عمد، يضمن الدية لأنه خطأ لم يتسبب في القتل المباشر، لم يجري خلفه بسكين أو نحو ذلك. نعم. لا، العلماء يقولون بأن الحدود تضرب بالشبهات، حدود تضرب بالشبهات. طيب، فإن فعل شيئا من ذلك اقرأ مرة قال: وإن حفرها أي البئر بملكه أو وضع فيها أي في بئر بملكه حجرا أو حديدة وسترها ليقع فيها أحد، فمن دخل بإثنه وتلف بها فالقود لأنه أتلفه، كما لو قدم له طعاما مسموما فأكله. هذه المسألة فيها القصاص، لأن قتل عمد، لأنه بئرا ليست مكشوفة كالأولى، وضع فيها سكين وستراه حتى لا يراه فوقع فمات، فهذا في القصاص، فالقود يعني القصاص. نعم. في أرض النوات، أرض النوات يعني أرض صحراء ليست ملكا لأحد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له، يعني أرض في الصحراء أحياها واستصلحها تملكها بذلك. نعم. قال رحمه الله: وإلا أي وإن دخل بغير إذنه فلا ضمانا، كما لو كانت البئر مكشوفة بحيث يراها الداخل إن كان بصيرا، لأن الجاني على لأنه الجاني على نفسه، كآكل السم عالما به، السم عالما به، السم والسم والسم، أو كان ضريرا ودخل بغير إذنه فلا ضمان لأنه لم يتسبب في الجناية عليه. قال: وإن كان الداخل بالإذن أعمى أو كان بصيرا لكن في ظلمة لا يبصرها، أو أي البئر ضمنه الآذن لتسببه في هلاكه. وإن قال صاحب الدار: ما أذنت له في الدخول، وادعى ولي الهالك أنه أذن له في الدخول، فقول المالك لأنه منكر والأصل عدم الإذن. وإن قال صاحب الدار: كانت البئر مكشوفة بحيث يراها، وقال الآخر وهو ولي الهالك: كانت مغطاة، فقول ولي الداخل بيمينه لأن الظاهر معه، إذ لو كانت مكشوفة بحيث يراها لم يسقط فيها. إذن هذه المسألة رجل في ملكه، في بيته أو في أرضه حفر بئرة، فدخل إنسان بغير إذنه فوقع فيها فمات، يضمن ولا لا يضمن؟ لا يضمن، الحافر لا يضمن لأنه دخل بغير إذنه. طيب، وإن قال: ما أذنت له في الدخول، قال: لا، بل أنت أذنت لي، فالقول قول المالك صاحب الدار لأنه منكر، قوله بيمينه. نعم. وإن تلف أجير لحفرها، إنسان استأجر إنسانا يحفر له بئر، قال له: عمق لي، احفر لي بئر 20 متر، تستطيع؟ قال: نعم. كم تأخذ أجرا؟ قال: 1000. قال: خذ 1000. وهو يحفرها سقطت عليه فمات، يضمن صاحب البئر ولا لا يضمن؟ ها؟ لا يضمن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البئر جبار، البئر جبار. نعم. جبار يعني هدر لا دية له، كما قال العجماء: جبار يعني ديتها أو جريمتها جبار. فكذلك البئر جبار، من استأجر من يحفر له بئرا فوقع عليه جبار. نعم. قال: وإن تلف أجير لحفرها، أي البئر بها، أو دعا من يحفر له بداره أو بمعدن فمات بهدم فهدر، لأن المستأجر لم يحصل منه في ذلك مباشرة ولا تسبب ولا تسببا، وكذا أجير لبناء أو هدم حائط. وإن حفر بئرا في ملكه أو حفرها في ملك غيره بإذنه فلا ضمان عليه بسبب الحفر، لأنه لم يتعد به. وكذلك إن حفرها، أي البئر، في موات لتملك أو ارتفاق أو نفع المسلمين، أو وضع حجرا بطين ليطأ عليه الناس، أو وضعه في موات، أو نصب شركا أو شبكة أو منجلا ليصيد بها فتلف بذلك شيء، فلا ضمان لعدم تعديه. هذه من المسائل التي يخالف فيها القانون الوضعي الأحكام الشرعية. لو أن إنسانا عنده مصنع وعنده عمال، يستأجر عمالا يعملون في المصنع، فالعامل وهو يعمل في الماكينة جاء إصبعه تحت التروس أو الكهرباء تكهرب مات، أو الترس قطع إصبعه، القانون الوضعي ماذا يقول؟ يقول: صاحب المصنع يتحمل، يضمن، صاحب المصنع يضمن. طيب صاحب المصنع يضمن ليه؟ إذا كان هذا بالغا عاقلا وصاحب المصنع لم يتسبب في قتله أو قطع يده وقطعت من عمله، كمن استأجر بئرا، استأجر أجيرا يحفر له بئر، البئر جبار وهذا أيضا جبار. فإن كان المصنع مؤمن عليه فالقانون الوضعي يقول ما الذي يتحمل؟ ليس صاحب المصنع بل التأمين، شركة التأمين تتحمل. طب شركة التأمين تتحمل لي عملت حاجة هي قتلته؟ إذن هذا القانون فيه مخالفة للشرع، لا يتحمل صاحب المصنع ولا يتحمل ولا تتحمل شركة التأمين أصلا، إنما الذي يتحمل العامل نفسه، إلا إذا تعمد صاحب المصنع أن يفعل شيئا يؤذيه. جعل مثلا بيشتغل وفاتح عليه التيار الكهربائي، فحينئذ قد حتى لو لم يقصد قتله، لكن في هذه الحالة قتل خطأ. نعم. أحسنت. نعم. لا لا، القضية كذلك. وأضيف إلى كلام حضرتك أنهم بيجمعوا تأمين من السيارات ويضعوا هذه التأمينات في البنوك الربوية، واللي تحدث في سيارته حادث، الذي يحدث في سيارته حادث يأخذون من الربا الخارج من البنوك ويعطوه. كذلك التأمين على الحياة نفس الموضوع. نعم. هنا سؤال، هل للوارث أن يأخذ هذا المال؟ الجواب للوارث أن يأخذ ما دفعه أبوه والباقي يتصدق به، لأن هب أن إنسانا أجبر على التأمين على السيارة، كل سنة يدفع له 500 جنيه تأمين، في خلال 10 سنوات دفع 5000، حدث للسيارة، طلب من التأمين أعطاله 7000، يستحل لنفسه 5 التي دفعها، والألفين ليست حلالا له، تصدق. يأخذ 40,000 لو السيارة، لابد أن يكون السيارة مؤمن عليها. هل ولي الورثة المقتول يأخذ هذا بناء على بين المسلمين؟ ورثة المقتول لا علاقة لهم بمن يدفع، ورثة المقتول يأخذون الدية ممن يدفع، صاحب الدية، صاحب الجناية، العاقلة، واحد صاحبه، وشركة التأمين، أي حد، لكن لا يرفع هو قضية على شركة التأمين ويقاضيها ويقول أعطيني. نعم. خلاص، هذا ما ذكرته لك. نعم. قال رحمه الله: وإن فعل شيئا من ذلك بأن حفر البئر أو وضع الحجر لا ليطأ عليه الناس بطين، أو نصب شركا أو شبكة أو منجلا في طريق ضيق، فعليه ضمان ما تلف به، أذن له الإمام في ذلك أو لم يأذن فيه، لأنه ليس له أن يأذن فيما فيه ضرر، ولو فعل ذلك الإمام لضمن ما يتلف به لعدوانه. فإن كان الطريق واسعا فحفرها، أي البئر، في مكان منها يضر بالمسلمين كقارعة الطريق، ضمن ما تلف بها. وإن كان حفرها في مكان لا يضر بالمسلمين وحفرها لنفسه، ضمن ما تلف بها، لأنه ليس له ذلك. وإن حفرها لنفع المسلمين في الطريق الواسع بلا ضرر فلا ضمان وتقدم. وإن حفرها، أي البئر، في ملك مشترك بينه وبين غيره بغير إذنه، ضمن ما تلف به، أي بسبب حفره جميعه لتعديه بالحفر، وتقدمت أحكام البئر في آخر الغصب. وإن غصب، أي حبس صغيرا حرا عن أهله فنهشته حية، أو أصابته صاعقة نار تنزل من السماء فيها رعد شديد، ففيه الدية لأنه تلف في يده العادية. يعني رجل سرق طفلا صغيرا ووضعه في بيت، حبسه في بيت وتركه ومضى إلى شأنه، فجاء وجد حية نهشته وقتلته، هذا الذي حبسه يضمن ولا لا يضمن؟ يضمن، لأنه هو الذي وضعه في هذا المكان. نعم. قال: وإن كان المغصوب قنا فنهشته حية أو أصابته صاعقة أو تلف بغير ذلك فعلى الغاصب القيمة، أي قيمة القن لمالكه، لأن القن تثبت عليه اليد. من هو القن؟ العبد الخالص غير المبعض، فعليه قيمة هذا العبد لسيده. نعم. هنا قال ففيه الدية لأنه لم يقتله عمدا، هو لم يضعه على للحية، وإنما هو وضعه في مكان آمن فجاءت الحية فقتلته، فهذا يحسب قتل خطأ، عليه الدية وليس فيه القول. نعم. قال الشيخ: ومثل ذلك أي نهش الحية وإصابة الصاعقة كل سبب يختص البقعة كالوباء وانهدام سقف عليه ونحوهما انتهى، لأنه بحبسه منعه من الهرب. قال الشيخ، من هو الشيخ؟ ابن قدامة، ابن تيمية، المجد. أنت قرأت مقدمة هذا الكتاب؟ قرأت مقدمة؟ قرأوا مقدمة هذا الكتاب في المجلد الأول. يقول: وإذا قلت قال الشيخ فهو بحر العلوم شيخ الإسلام ابن تيمية، تمام، كلمة قال الشيخ، وإلا فغيره إذا قال قال الشيخ فهو المجد، مجد الدين ابن تيمية، جد ابن تيمية. إنما هذا المصنف إذا قال قال الشيخ يبقى قال شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية. نعم. الموفق، نعم، وإذا قال الشيخان الشيخان فهو الموفق والمجد، مجد الدين ابن تيمية، جد ابن تيمية، وموفق الدين اللي هو أبو محمد ابن قدامة صاحب المغني. نعم، أحسنت. قال: وإن مات المغصوب من مرض أو مات فجأة لم يضمن الغاصب الحر، لأنه لا تثبت عليه اليد بخلاف القن. وإن قيد حرا مكلفا وغله فتلف بصاعقة أو حية وجبت الدية كما تقدم في الصغير. يعني إنسان غصب إنسان وحبسه في مكان وأعطله أكل وشرب فمرض فمات، يضمن ولا لا يضمن؟ لا يضمن، لأنه ليس متسببا في موته. أكتب أسئلة الواجب. السؤال الأول: عرف الدية. السؤال الثاني: رجل جرى خلف آخر بسيف فارتطم الرجل بجدار فمات، هل يضمن أم لا يضمن؟ السؤال الثالث: رجل رمى في الشارع أمام بيته قشر موز أو سكب ماء فانزلقت فيه رجل بقرة فانكسرت، هل يضمن أو لا يضمن؟ هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نأخذ الأسئلة سريعا. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: رجل توضأ ونسي المسح على الرأس وكذلك الأذنين، فهل يرجع فيمسح على الرأس والأذنين فقط، أم يمسح ثم يغسل رجليه، أم يعيد الوضوء من أوله، وجزاكم الله خيرا؟ إذا لم يتباعد الوقت فليمسح الرأس والأذنين وما بعدهما من أجل الترتيب والموالاة. أحسن الله إليكم. سائل يقول: لماذا كنا نخاطب الانتخابات السابقة ولا نشارك فيها، ولماذا نشارك فيها في المرة القادمة مع أن الدستور لن يتغير إلا في مواد محدودة، وجزاكم الله خيرا؟ كان معظم التيار الإسلامي يقاطع الانتخابات لأمرين: الأمر الأول حتى لا يعاد السلطة أن السلطة كانت إذا عادت أحدا أجهضت دعوته، فكانوا يقدمون مصلحة الدعوة على مصلحة الانتخابات ونحو ذلك. هذه المفسدة الأولى. السبب الثاني أنهم كانوا يعلمون أن المشاركة لا تأتي بجدواها كاملة، أن تزوير الانتخابات كان واضح، كان واضحا جدا، فكانوا يسمحون للتيارات المخالفة بمقعدين 3-4-5-10 مقاعد لا تؤثر كثيرا، ولا بد أن تكون الأغلبية للحزب الحاكم. ولذلك هم ينادون الآن بفصل الحزب عن الحكومة، يكون أي حزب كالأحزاب كلها متساوية حتى لو كان حزب أغلبية، لكن يبقى الرئيس ملوش علاقة بالحزب الحاكم، لا يكون تابعا للحزب. أما أقوال التيار الإسلامي في الاستفتاءات القادمة، هم يقولون ستكون هناك 5 استفتاءات أو 5 معارك انتخابية. الأولى الاستفتاء على مواد الدستور، سيعدلون عدة مواد ثم يطرحون الاستفتاء عليه. إذا كان هذا التعديل يوافق الإسلام ندخل ونقول نعم، وإذا كان في مواد تخالف الإسلام ندخل ونقول لا. الاستفتاء على الدستور. ثانيا مجالس الشعب، مجالس الشعب إما أن يدخل الإسلاميون ويؤيدهم باقي الإسلاميين، وفي مثل هذه لابد أن يتحد الإسلاميون في مواجهة الشيوعية والاشتراكية والرأسمالية. يعني ينبغي للتيار السلفي والتيار الإخواني أن يجتمع في مواجهة هذه التيارات المعادية للإسلام لكي يكونوا قوة ضاربة ويكون لهم أكبر قدر ممكن من القواعد، ما دام من المقاعد، ما دام القضية يفتحوها للأحزاب فلا بد للإسلاميين أن يكون لهم تأثير في القرار. أيضا الاستفتاء الانتخابات، انتخابات مجلس الشورى، الإسلاميين لا بد أن يدخلوا أحدا ويؤيدوه، انتخابات المحليات، كل هذه الانتخابات ينبغي للإسلاميين أن يكون لهم فيها أثر. ليه؟ لأن اللي كانوا بيخافوا منه الإسلاميين أظنوا تلاشى، فأصبحت المسألة سهلة، في حرية، إذن لابد أن يكون لهم أثر في القرار. كذلك انتخابات الرئاسة، وإن كان الإسلاميون عموما لا يطمعون في تقديم واحد للرئاسة، لكن على الأقل يقفوا كتلة واحدة، يشعر من يترشح للرئاسة أن لهم ثقة، فيحاول يرضي الإسلاميين بقرارات ترضيه لو مسك يعني الرئاسة، فيختارون الأفضل والأقرب للإسلام والأقرب لمصالح المسلمين فيثقلون ميزانه. نعم، وهذا الكلام سابق لأوان، وإن شاء الله حينما تتكشف الأمور العلماء والمشايخ بيجتمعون كلهم مع بعض لكي يكون القرار واحدا، لأن الحكومة المستقبلة عادة الحكومات كده، الحكومة اللي تجي بعد ذلك هتبقى أحد أمرين، لا يمكن أن تترك كتلة معينة قوية عليها فتحاول تفتت الكتل، فماذا تصنع؟ ستضرب التيار الإسلامي بعضه ببعض، تبدأ تدس الخلافات بين التيار الإسلامي عشان يضعف، أول حاجة تضرب الإخوان بالسلف والسلف بالإخوان، إذا أفلحت في هذه تبدأ تضرب السلفيين بعضهم ببعض، وتبدأ تضرب الإخوان بعضهم ببعض، ممكن تدخل ناس مأجورون في وسط السلفيين يعملوا جماعات أخرى ويسموها سلفيين، وناس وسط الإخوان يعملوا انشقاق ويسموا نفسهم إخوان أيضا، ويبدأ يضربوا بعضهم ببعض. ليه؟ كلما تفتتت هذه الكتل كلما استقر الحكم للسلطة القادمة. فلا بد أن يكون الإسلاميون عموما على وعي من ذلك، ويتناسوا ما بينهم من الخلافات الفرعية في مقابلة المفسدة العظمى التي سنقابله. صحيح هذا الدستور فيه أشياء مخالفة للشرع، لكن العلماء يقولون إيه؟ يقولون ارتكاب مفسدة أخف لدفع مفسدة أعظم. زي بعض إخوان ما يقول كيف الشيخ محمد حسان يروح في قناة المحور ويجلس مع رجل وامرأة متبرجة ويتكلم؟ يعني الشيخ محمد حسان لا يعرف أنه لا يجوز أن يقعد مع امرأة متبرجة؟ ما هو عارف. وأنت يجب أن تنظر إلى الشيوخ والعلماء بمنظارين، بمنظار هو أعلم منك بالدين، والمنظار الثاني أنه أتقى منك لله عز وجل. لكن القصة إيه؟ متى خرج الشيخ حسان؟ طب ما تحيله عليه قبل كده يخرج مع ناس، رفض مع نساء، رفض. لماذا في هذا الوقت بالذات؟ يوم الخميس ليلة الجمعة، اللي هي جمعة الإيه؟ الرحيل، جمعة الرحيل. كان الكل في وجل أن السلطة هتضرب. خرج الشيخ يقول يا شباب لا تريقوا الدماء، يا شباب اتقوا الله، وبدأ يخاطب القوات المسلحة، اتقوا الله هؤلاء أبناؤكم وإخوانكم، إياكم أن تضربوا رصاصا حيا، إياكم وإياكم. فعنده مفسدة عظيمة جدا وهي إراقة الدماء، ومفسدة أقل أن يقعد مع امرأة في استديو. ماذا يصنع؟ يرتكب المفسدة الأخف بدفع المفسدة الأعظم. ولذلك العلماء يقولون إيه؟ الفقه ليس معرفة الخير والشر، الفقه معرفة خير الخيرين وشر الشرين. هذا هو الفقه، علماء الوصول يقولون هكذا، الفقه معرفة خير الخيرين وشر الشرين. نعم. وعلى كل حال في اجتماع يوم السبت القادم للمشايخ على مستوى الجمهورية، ومعهم المفتي السابق واصل ناصر فريد واصل، ومجموعة من علماء الأزهر وكذا، يجتمعوا إن شاء الله في القاهرة حتى يخرجوا بقرار، بقرارات هيقدموها للي بيعدلوا الدستور، وكذلك قرارات المرحلة الراهنة، ماذا يكون العمل أو ماذا يجب العمل به في المرحلة القادمة، لأن هذه مسائل اجتهادية لا يستطيع طلبة العلم الصغار زي أنا وإنت أن نتكلم فيها، لابد أن يكون فيه وجهة نظر متكاملة للعلماء، وكل واحد يدلي برأيه، وفي الأخير يخرج العلماء برأي واحد، يبدأ يصدر كل شباب الصحوة الإسلامية عنه حتى يكونوا يدا واحدة. نعم. لا، الدعوة من جمعية أنصار السنة، دكتور عبد الله شاكر رئيس أنصار السنة، جامع الإخوة مشايخ اسكندرية، سلفة اسكندرية، ومشايخ الأزهر، ومشايخ الجمعية الشرعية، ومفتي الجمهورية، والهيئة العامة لرعاية لحماية حقوق الهوية الإسلامية المصرية، ومجموعة من المستشارين والقضاء، وكله جلس مع بعضه، ومش مؤتمر للعامة، وإنه مؤتمر بين المشايخ والعلماء فقط لمدارسة الوضع الحالي. فنسأل الله عز وجل أن يؤلف بين القلوب، وأن يجمع الشمل، وأن يخرجوا إن شاء الله بقرارات موحدة لنفع الأمة الإسلامية. وأنا أكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا